وقوله في هذا الحديث تعبد الله ولا تشرك به شيئا هو نظير قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإن حديث معاذ هذا يفسر شهادة أن لا إله إلا الله، فقوله هناك عند ذكره أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله معناها قوله في حديث معاذ تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وتتمة الشهادة المذكورة في حديث ابن عمر وأن محمدا رسول الله هي مذكورة في حديث معاذ على وجه التبع اللازم، فإن من عبد الله وحده ولم يشرك به شيئا كما أمر به في حديث معاذ لزم أن يكون شاهدا لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فهذه الجملة من الحديث هي أبلغ ما يفسر حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم. وسلف أن من القواعد النافعة في العلم عامة والحديث خاصة قول الإمام أحمد رحمه الله الحديث يفسر بعضه بعضا، واعتبر هذا في المناظرة بين الحديثين تجد صدقه. وأما النوافل ففي قوله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير ثم عدهن. وأبواب الخير المذكورة في الحديث الممدوحة نوافلها ثلاثة: الأول الصوم المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، والجنة الحماية والوقاية، فأصلها ما يستجن به أي ما يطلب التحفظ به، فأصلها ما يستجن به أي يطلب التحفظ به فيكون سترا يتقى به. والثاني الصدقة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والثالث صلاة الليل المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم وصلاة الرجل في جوف الليل، وجوف الليل هو وسطه أي إذا اشتد وعظمت ظلمته وثبت في الناس كانت الصلاة حينئذ ممدوحة. وذكر الرجل جرى تغليبا، وذكر الرجل جرى تغليبا، وإلا فالمرأة داخلة في الثواب المذكور. وقراءة الآية عقب صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها، وقراءة الآية عقب ذكر صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها. وأبواب الخير المذكورة يراد بها النوافل جزما، وأبواب الخير المذكورة يراد بها النوافل جزما، فقوله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة هو شيء زائد عما ذكره أولا في قوله صلى الله عليه وسلم في صدر الحديث وتصوم رمضان. ويدل على هذا أمران، ويدل على هذا أمران: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عد أولا الفرائض، عد أولا الفرائض ثم ذكر أشياء من جنس أعمالها، ثم ذكر أشياء من جنس أعمالها، فلا بد أن تكون زائدة عنها، فلا بد أن تكون زائدة عنها. فالصوم في قوله صلى الله عليه وسلم والصوم جنة، والصدقة في قوله صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة، يراد بهما ما كان منهما نفلا، يراد منهما ما كان منهما نفلا. وإذا ثبت هذا للنفل فأولى أن يثبت للفرض، وإذا ثبت هذا للنفل فأولى أن يثبت للفرض. والآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الثالث منهن قيام الليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الثالث منهن قيام الليل، وهو نفل ولا ريب، وهو نفل ولا ريب. فعلم أن المذكورات معه من النوافل، فعلم أن المذكورات معه من النوافل. ثم لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من تفاصيل الجمل، جمع في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه كلياتها، فقال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ واتفق الجواب عنهن جميعا في أصل كتاب الأربعين بقوله صلى الله عليه وسلم: الجهاد في سبيل الله. وهذا الواقع في أصل كتاب الأربعين في النسخ العتيقة منه هو الموافق لرواية النووي لجامع الترمذي سماعا، هو الموافق لرواية النووي لجامع الترمذي سماعا، فإن النووي روى نسخة للترمذي وقع الجواب فيها عن هذه الثلاث المذكورات بقوله صلى الله عليه وسلم: الجهاد في سبيل الله. ووقع في نسخ أخرى من جامع الترمذي تفصيل الجواب، ووقع من نسخ في نسخ أخرى من سنن الترمذي تفصيل الجواب، وهو الموافق رواية غيره، وهو الموافق رواية غيره. والجواب المفصل أنه صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فهذه الرواية أتم، وهي أثبت من الرواية المختصرة، فهذه الرواية أتم وهي أثبت من الرواية المختصرة. لكن ينبغي أن تعلم أن الثابت في كتاب الأربعين هي هذه الرواية المختصرة، واتفق وقوعها كذلك لأن النووي روى جامع الترمذي من وجه وقعت فيه الرواية مختصرة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية التامة: رأس الأمر الإسلام، أي رأس الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو الاستسلام لله، أي رأس الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو الاستسلام لله عز وجل. وقوله فيها: وعموده الصلاة، أي ما يقوم عليه كقيام الخيمة الكبيرة بعمودها هو الصلاة، أي ما يقوم عليه كقيام الخيمة الكبيرة بعمودها هو الصلاة. فالصلاة بالنسبة لبناء الإسلام كعمود الخيمة الذي تقوم عليه. وقوله: وذروة سنامه الجهاد، أي أعلاه، فالذروة أعلى الشيء وأرفعه، فالذروة أعلى الشيء وأرفعه، وهي بكسر الذال وضمها، فيقال ذروة وذروة. وذكر الفتح في لغة رديئة، وذكر الفتح ذروة في لغة رديئة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ملاك الأمر كله، فقال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ثم قال: كف عليك هذا. وملاك الأمر هو قوامه ونظامه، وملاك الأمر هو قوامه ونظامه، والأمر الذي يعتمد عليه فيه، والأمر الذي يعتمد عليه فيه، وهو بكسر الميم وفتحها، فيقال ملاك وملاك، فيقال ملاك وملاك. وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم حفظ اللسان في قوله: كف عليك هذا، أي كف عليك لسانك. والأمر بالكف إشارة إلى حفظ المنطق والكلام، والأمر بالكف إشارة إلى حفظ المنطق والكلام. فجماع الخير يرجع إلى حبس المرء لسانه فلا يرسله، ويكون حافظا منطقه وكلامه ليسلم في الدنيا والآخرة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من لسان، ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من لسان. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وغيره بإسناد صحيح. ثم قال: ثكلتك أمك يا معاذ، أي فقدتك أمك يا معاذ. وهذه كلمة تجري على ألسنة العرب لا يريدون بها حقيقتها، ومقصودهم تعظيم الأمر المذكور معه، ومقصودهم تعظيم الأمر المذكور معها، فهو كالتنبيه للسامع، فهو كالتنبيه للسامع لأمر عظيم، فهو كالتنبيه للسامع على أمر عظيم. هو في هذا الحديث تنبيهه صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن مرجع الأمر في سلامة الإنسان في دينه ودنياه وأولاه وأخراه هو حفظه لسانه. ثم قال: وهل يكب الناس على وجوههم، أي هل يطرح الناس على وجوههم، فالكب هو الطرح، إلا حصائد ألسنتهم، ووقع في رواية: أو على مناخرهم، والمناخر هي الأنوف، إلا حصائد ألسنتهم. والحصائد جمع حصيدة، وهي كل ما قيل في الناس باللسان وقطع عليه بهم، كل ما قيل في الناس باللسان وقطع عليه بهم، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فالمحذر منه في هذا الحديث لا يتناول اللسان كله، وإن كان أمر اللسان عظيما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أمرا هو من أعظم جناية اللسان على الإنسان، وهو حصيدته. والحصيدة التي تنسب إلى اللسان هي وفق ما ذكره ابن فارس: كل ما قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به. فكل ما جرى به لسانك حكما على أحد وقطعت به عليه فإنك متوعد بهذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال: على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. والوعيد عليه متعلق بوقوعه حكما على خلاف الشريعة، والوعيد عليه متعلقا بكونه حكما على خلاف حكم الشريعة. أما الحكم على الناس وفق حكم الشريعة فهو مأمور به، أما الحكم على الناس وفق حكم الشريعة فهو مأمور به، ويندرج في ذلك القضاء والفصل في الخصومات والجرح والتعديل والرد على المخالف، فإن هذا كله مما يدخل في المأمور به من الحكم على الناس، لكن لا يكون مأمورا به وفق الأهواء والآراء، وإنما وفق إيش؟ حكم الشرع، وإنما وفق حكم الشرع. فإذا جرى فيه العبد على وفاق حكم الشرع سلم من الوعيد الوارد في هذا الحديث، وإذا خالف حكم الشرع كان له هذا الوعيد الوارد في الحديث. ولذلك ذكر ابن دقيق العيد أن أعراض الناس حفرة من حفر جهنم، وقف على شفيرها طائفتان من الخلق: الأمراء والعلماء. أن أعراض الناس حفرة من حفر جهنم، وقف على شفيرها طائفتان من الناس: العلماء والأمراء. فهم واقفون بحكم الشرع على هذه الحفرة، فإن سلكوا طريقة الشرع في ذلك سلموا من السقوط فيها، وإن خالفوا حكم الشرع فإنهم يتسارعون في السقوط فيها. ولما عظم هذا في قلوب السلف كانوا مع جريانهم وفق الشرع يتخوفون على أنفسهم. فابن أبي حاتم رحمه الله لما قرئ عليه كتاب الجرح والتعديل في آخر عمره بكى بكاء شديدا وقال لعلنا نتكلم في أناس حطوا رحالهم في الجنة. وليس مقصوده لوم نفسه ومن أخذ عنه من شيوخه على إبداء الجرح والتعديل بهؤلاء، كلا، فهذا واجب شرعي، لكن المقصود تعظيم المقام، وأنه أقدم على مقام عظيم سيسأله الله سبحانه وتعالى عنه. وهذه هي معارف السلف رحمهم الله، فإنهم يجتهدون في متابعة الحكم الشرعي ثم يتخوفون خوفا عظيما على أنفسهم. ونحن اليوم نخالف حكم الشرع ونفغر أفواهنا وكأن الله لن يسألنا عما نتكلم به في الناس أمراء أو علماء أو طلبة علم أو غير ذلك من أصناف الخلق. فالواجب على العبد أن يتحفظ من لسانه تحفظا شديدا، ولا سيما ما يتعلق بهذا الباب وهو باب حصائد الألسن. قال رحمه الله تعالى الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث رواه الدارقطني في كتاب السنن، وفي سياقه تقديم وتأخير عن اللفظ المذكور، وفي سياقه تقديم وتأخير عن اللفظ المذكور. وليس عنده في النسخة المنشورة رحمة لكم، وليس عنده في النسخة المنشورة رحمة لكم، وإسناده ضعيف. وفي الحديث جماع أحكام الدين مع ذكر الواجب فيها، وفي الحديث ذكر جماع أحكام الدين مع بيان الواجب فيها، ففيه تقسيم أحكام الدين أربعة أقسام، ففيه تقسيم أحكام الدين أربعة أقسام. فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها. فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها. والقسم الثاني الحدود، والقسم الثاني الحدود، والمراد منها في الحديث ما أذن الله به، والمراد بها في الحديث ما أذن الله به، فيشمل الفرض والنفل والمباح، فيشمل الفرض والنفل والمباح. والواجب فيها عدم تعديها، والواجب فيها عدم تعديها، والتعدي مجاوزة الحد المأذون فيه، والتعدي مجاوزة الحد المأذون فيه. والقسم الثالث المحرمات، والواجب فيها عدم انتهاكها، والواجب فيها عدم انتهاكها بالكف عن قربانها والانتهاء عن اقترافها، بالكف عن قربانها والانتهاء عن اقترافها. والقسم الرابع المسكوت عنه، وهو ما لم يذكر حكمه في الشرع خبرا أو طلبا، وهو ما لم يذكر حكمه في الشرع خبرا أو طلبا فهو مما عفى الله عنه، فهو مما عفى الله عنه. والواجب فيه عدم البحث عنه، والواجب فيه عدم البحث عنه. فإذا أردت أن تعرف ما يتعلق بذمتك في شيء من أحكام الشرع فانظر إلى أي الأربعة الأقسام يرد، ثم امتثل ما أمرت به فيه. فإذا كان فرضا فالواجب عليك عدم إضاعته، وإذا كان من الحدود التي تشمل الفرض والنفل والمباح فالواجب عليك عدم تعدي ما أذن لك به فيه، وإذا كان من المحرمات فالواجب عليك عدم اقترافه والانتهاء عن قربانه والتباعد منه، وإذا كان من المسكوت عنه فالواجب عليك ألا تبحث عنه إلا طائلا وراء البحث عنه، فإن الله وسع عليك بالسكوت عنه. وقوله في الحديث وسكت عن أشياء يتعلق الضمير المستتر بالله سبحانه وتعالى، فتقدير الجملة وسكت الله عن أشياء، وسكت الله عن أشياء، ففيه إثبات صفة السكوت لله، ففيه إثبات صفة السكوت لله وهي ثابتة له إجماعا، ذكره ابن تيمية الحفيد، وهي ثابتة له إجماعا ذكره ابن تيمية الحفيد. والسكوت الذي هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى هو عدم بيان الأحكام، هو عدم بيان الأحكام، للانقطاع عن الكلام في أصح قولي أهل العلم، للانقطاع عن الكلام في أصح قولي أهل العلم. فالسكوت يتناول معنيين، أحدهما عدم بيان الأحكام، والآخر الانقطاع عن الكلام. أحدهما عدم بيان الأحكام والآخر الانقطاع عن الكلام. والمراد منهما في هذا الحديث وما جرى مجراه أيهما؟ يا مهدي، ما الدليل؟ علشان أنا قلته ما يصلح هذا. يعني طيب يعني قريب من كلامه. أبو أحمد إيش؟ وبدي تعلق إذا قلت سكت فلان عن الكلام يعني انقطع عن الكلام. يعني والمراد منهما الأول بدليلين، أحدهما سياق الحديث فإنه يتعلق بالأحكام، سياق الحديث فإنه يتعلق بالأحكام، وكذا ما أجاء من أثر ابن عباس في هذا فإنه يتعلق بالأحكام. أحدهما دلالة السياق في هذا الحديث وفي أثر ابن عباس مثله عند أبي داود وغيره فإنه يتعلق بالأحكام، والآخر لقوله فيه فلا تبحثوا عنها، أي لا تبحثوا عن تلك الأحكام، لقوله في الحديث لا تبحثوا عنها أي لا تبحثوا عن تلك الأحكام، أي لا تبحثوا عن تلك الأحكام. فأصح القولين أن السكوت هنا هو عدم بيان الأحكام، فإذا أطلق السكوت صفة لله فهذا معناه، وإذا أريد بيان أن الله يتكلم ولا يتكلم قيل إن الله يتكلم متى شاء وإيش ولا يتكلم متى شاء. ومن أهل العلم من يعبر بالسكوت في هذا المقام أيضا، لكن الصحيح ما ذكرنا، وأهل السنة متفقون على المعنى هنا لكنهم مختلفون في العبارة التي ترشد إليه، هل يقال يتكلم متى شاء ولا يتكلم متى شاء، أو يقال يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء؟ والصحيح أن يقال يتكلم متى شاء ولا يتكلم متى شاء. قال رحمه الله تعالى: الحديث 31 عن ابن عباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه انه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل اذا انا عملته احبني الله واحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره باسانيد حسنه. هذا الحديث رواه ابن ماجه وحده دون غيره من أصحاب الكتب الستة، فهو من زوائده عليهم، وإسناده ضعيف جدا. وأوله عنده: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال. وأوله عنده: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال الحديث. وروي هذا الحديث من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء، فتحسين هذا الحديث بعيد جدا. والزهد في الدنيا شرعا الرغبة عما لا ينفع في الآخرة. والزهد في الدنيا شرعا الرغبة عما لا ينفع في الآخرة. فكل ما صدق عليه الوصف المتقدم فإن الرغبة عنه تسمى زهدا، فمتى كان الشيء غير نافع في الآخرة فرغبت عنه كان فعلك معدودا زهدا. وما لا ينفع في الآخرة يجمعه أربعة أصول. وما لا ينفع في الآخرة يجمعه أربعة أصول: أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات، ورابعها فضول المباحات، وهو ما زاد على قدر الحاجة منها، وهو ما زاد على قدر الحاجة منها. فأيما فرد يرجع إلى واحد من هذه الأصول الأربعة فإن الرغبة عنه تسمى زهدا، فإن الرغبة عنه تسمى زهدا. والعبد مأمور بالزهد المتعلق بهذه الأربعة، والعبد مأمور بالزهد المتعلق بهذه الأربعة. ويعلم منه أن التمتع بالمباحات لا يقدح في الزهد، أن التمتع في المباحات لا يقدح في الزهد، فتناول المباح على قدر الحاجة لا يخرج صاحبه من ديوان الزاهدين، فتناول المباح على قدر الحاجة لا يخرج صاحبه من ديوان الزاهدين، وإنما يقدح فيه إذا تناوله على غير قدر الحاجة، كأن يستكثر منه، كأن يستكثر منه فوق ما يحتاج إليه، فإن هذا يكون قادحا في الزهد، كالحديث الوارد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فراش للرجل وفراش لأهله وفراش للضيف والرابع للشيطان. فالاستكثار من المفارش من غير حاجة مما يقدح في زهد العبد، لكن إن كان الرجل من ضيافا يقصده الناس فاتخذ فراشا وفراشا وفراشا وفراشا فإن هذا لا يخالف الزهد. وكذلك إذا كانت تلك المفارش التي يتخذها تناسب حاله ويقدر عليها فإن هذا لا يخالف الزهد. فإذا اشترى الإنسان شيئا غاليا وهو من أهل الجاه والمال والسعة كان هذا التوسع غير قادح في زهده، فإن أراد مزيدا في ذلك في مرتبة الورع فهذا يرجع إليه، أما إلزامه به وإخراجه من اسم الزاهدين لأجل تمتعه بالمباحات المأذون بها شرعا فهذا لا يصح. وقوله في الحديث: ازهد فيما عند الناس، هو من جملة الزهد في الدنيا. هو من جملة الزهد في الدنيا، وأفرد عنها بالذكر لاختلاف الثمرة الناشئة عنه، وأفرد عنها بالذكر لاختلاف الثمرة الناشئة عن مطلق الزهد في الدنيا، لاختلاف الثمرة الناشئة عن مطلق الزهد في الدنيا. فمطلق الزهد في الدنيا يورثك محبة الله، فمطلق الزهد في الدنيا يورثك محبة الله، والزهد فيما بأيدي الناس يورثك محبة الناس، والزهد فيما بأيدي الناس يورثك محبة الناس، لأن الناس مجبولون على مشاحة من نازعهم حظوظه، لأن الناس مجبولون على مزاحمة ومشاحة من زاحمهم حقوقهم، فإذا رأوا أحدا يصارعهم على شيء من الدنيا نفروا منه، وإن كان يزاحمهم بوجه حق، فإن كان معرضا عنهم بالكلية عظم في أعينهم وجل عندهم. وينبغي أن يتحرى العبد الاحتراز من مغالبة الناس على الدنيا، لأن كمال العبودية لله عز وجل يوجب على العبد التقلل من الدنيا والرغبة عما في أيدي الناس منها، فلا يزاحمهم على شيء وإن فتح الله عز وجل عليه من أبواب الرزق، فإن العاقل يترك لهم ما زاحموه فيه وإن كان له حق معهم، استغناء بالله ورغبة عن ما في أيدي الخلق. ومن جميل كلام ابن تيمية الحفيد لما ذكر حال العارف وهو العابد الكامل أنه قال: فالعارف لا يطالب ولا يغالب ولا يعاتب، فالعارف لا يغالب ولا يعاتب ولا يطالب، ذكره تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين. فالعابد الكامل لله عز وجل لا يغالب الخلق على شيء، أي لا يجري معهم في ميدان المغالبة والمنازعة في شيء من المرادات والمطالب، ولا يطالبهم بشيء، فهو لا يريد منهم شيئا، ولا يعاتبهم على حق له إن قصروا فيه، ولا يعاتبهم على حق له إن قصروا فيه، ولا يورث العبد هذه الرتبة حتى يستغني بالله عز وجل، فإن الذي يستغني بالله ولا يرى الخلق شيئا لا يغالبهم ولا يطالبهم ولا يعاتبهم، لأنه لا يريد منهم شيئا، وإنما يريد من الله سبحانه وتعالى، كما أخبر الله عز وجل عن المؤمنين في إطعامهم الطعام أنهم يقولون: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، جزاء أو ولا شكورا. فهم لا يأملون من الخلق مجازاتهم، أي أن يعطوهم عوضا من الجزاء على ما فعلوه من الإحسان، ولا ينتظرون من الخلق شكرا، لأنهم يعلمون حقيقة الخلق. ومن بديع كلام أبي الوفاء ابن عقيل نهيه عن التماس الوفاء من الخلق، قال: فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم تحفظ حق محمد صلى الله عليه وسلم في حفيده الحسين رضي الله عنه، مع أن أكابر أصحابه كانوا حينئذ في الحياة، يعني قتل الحسين رضي الله عنه وأكابر أصحاب جده صلى الله عليه وسلم شهود في الخلق، فإذا كان هذا بدر من الخلق مع خير الخلق وهو صلى الله عليه وسلم لم يحفظ حقه في حفيده، فيحترم جنابه ويتنزه عن سفك دمه، فأدعى أن يكون الخلق معك فيما هو أعظم من ذلك. فالعاقل لا يعامل الخلق وإنما يعامل الله سبحانه وتعالى، ومن عامل الخلق أحرق قلبه، ومن عامل الله أحرق قلوبه. الذي يعامل الخلق هذا ينتظر منهم، هذا يحرق قلبه، لكن الذي يعامل الله يحرق قلوب الخلق، فإن الشاكر لهم يبقى طول حياته مفتقرا إلى فضله، والذي يجحد فضله لا يأبه به، فهو يرجع عليه بالحسرة والندامة عندما يأتي وقت الندامة. لكن هذه المعاني لا تؤخذ باليوم واليومين والليلة والليلتين والمجلس والمجلسين والحالة والحالتين، وإنما تؤخذ بجهاد عظيم. والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالذي يصدق ويجعل أمام ناظريه ومحل بصيرته من قلبه هو الله سبحانه وتعالى، يثبت الله سبحانه وتعالى قلبه ولا يبالي بالخلق حتى يرى سبهم مدحا. قال رجل يغالب الدارمي أبا محمد على شيء، قال له: من أنت لولا العلم؟ قال: أنت ما كنت شيء. قل: من أنت لولا العلم؟ فقال الدارمي: مدحني من حيث أراد أن يذمني. شثبت له العلم، فقال: مدحني من حيث أراد أن يذمني، فهو لم يضق صدره. فهذا السب الذي سبه به ذلك الرجل المتكلم من أصحاب الجاه والدنيا رآه مدحا له. ولذلك لا يعامل الخلق على مدحهم ولا على سبهم. قال بعض السلف: علامة الإخلاص أن يستوي المادح والقادح. هذا علامة الإخلاص، لا يفرح بمدح الناس ولا يضيق صدره بقدحهم، وإنما يعامل الله سبحانه وتعالى فيهم، فهو يعرف أنهم ضعفاء فقراء، قلوبهم ليست بأيديهم، فأولى أن يعامل الله عز وجل الذي بيده قلوب الخلق. قال رحمه الله تعالى: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث لم يروه ابن ماجه في السنن مسندا من حديث أبي سعيد الخدري. وإنما من حديث عبد الله بن عباس. وأما حديث أبي سعيد الخدري فرواه الدارقطني في السنن. وإسناده ضعيف، وهو عند مالك مرسلا، والمحفوظ فيه المرسل فإن مالك رواه عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الدارقطني فرواه عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه موصولا. والصواب رواية مالك في الموطأ. وروي هذا الحديث عن جماعة آخرين من الصحابة رضي الله عنهم من طرق يقوي بعضها بعضا، فأفراد أسانيده لا تسلم من ضعف، ومجموعها يورثه قوة. متى أورثها المجموع قوة؟ إذا كانت خفيفة. أحسن. إذا كان الضعف خفيفا، فلما كانت أحد أسانيدها ذوات ضعف يسير حصل لها باجتماعها قوة، فصار هذا الحديث حديثا حسنا كما قال المصنف وغيره. وفي الحديث المذكور نفي أمرين أحدهما الضرر قبل وقوعه، فيدفع بالحيلولة دونه، والآخر الضرر بعد وقوعه، فيرفع بإزالته، فالحديث يجمع الضرر من جهتين، الدفع والرفع. الدفع والرفع، وهو أكمل من قول الفقهاء الضرر يزال، لماذا أكمل؟ نعم. ايش؟ احسن. وهو اكمل من قول الفقهاء لامرين: احدهما انه قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وهو وحي، احدهما انه قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وهو وحي، فلا يعدله غيره، فلا يعدله غيره. والاخر ان كلام الفقهاء يختص بضرر وقع يطلب رفعه، ان كلام الفقهاء يختص بضرر وقع يطلب رفعه، فلا يندرج فيه الدفع، فلا يندرج فيه الدفع الا على وجه اللزوم، الا على وجه اللزوم، اي اذا كان مامورا برفع الضرر الواقع فاولى ان يؤمر بعدم ايصال الضرر وان يدفع قبل وقوعه. فكلامه صلى الله عليه وسلم اكمل من كلام غيره، وهذا من شواهد ان خطاب الشرع مقدم على غيره في البيان ولا يساويه شيء. ونقص هذا في علوم المتاخرين حتى جرى في كلامهم من القواعد والاصول والمعاني ما شيدوه بالفاظ جاء في الشرع ما هو اكمل منها، كالواقع عند الفقهاء في القواعد الكلية الخمس، فإن كل واحدة منها لا تخلو من الاعتراض، ويقابلها مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل من قولها. فأم القواعد الفقهية عندهم هي قولهم: الأمور بمقاصدها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقد ذكر السبكي في قواعده أن الفقهاء لو عبروا بما عبر به النبي صلى الله عليه وسلم لكان خيرا وأولى، فإنه شاف كاف. واعتبر هذا في العلوم كلها، فعبارة الشرع أكمل من عبارة الخلق. ولأجل هذا ذكر الشاطبي في آخر الموافقات وابن القيم في آخر إعلام الموقعين أن المفتي إذا أمكنه أن يفتي بما ورد في الشرع بلفظه فهو أكمل في الفتية، أن المفتي إذا أمكنه أن يفتي بما ورد في الشرع في لفظه فهو أكمل في الفتية. فمثلا لو جاءك إنسان وقال في نوع من السمك تم اكتشافه جديد في المحيط الأطلسي مثلا أو الهندي، ما حكم أكله؟ فأكمل الجواب إيش؟ قوله صلى الله عليه وسلم إيش؟ هو الطهور ماءه الحل ميتة، فأنت تقتصر على هو الحل ميتة، لأن ما سألك الآن عن طهارة الماء، لكنه سألك عن ذلك، تقول هو الحل ميتته موافقا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فطالب العلم يجب أن يعلق هذا الأصل في قلبه ويفتح لنفسه باب الفهم بالكتاب والسنة. فإن كثيرا من الناس ينتسبون إلى علم الكتاب والسنة، فإذا رأيت صدق نزعهم من الكتاب والسنة وجدته ضعيفا، فهي دعوة وشعار دون حقيقة واعتبار. فالحقيقة والاعتبار أن تكون معاني الكتاب والسنة وألفاظهما جارية في علومك ومعارفك، كالذي اتفق في مسائل تقدمت في سواء فيما يتعلق بالاعتقاد أو يتعلق بالفقه أو يتعلق بالأصول أو غيرها، فإنك تجد في خطاب الشرع ما هو أكمل وأتم وأعلى مما يعبر به هؤلاء. فينبغي أن تحرص على اعتبار خطاب الشرع، ثم إذا وقفت على اعتبار خطاب الشرع فإنك لا تعامل أهل العلم بالتسفيه والتجهيل، وإنما تنبه تنبيها لطيفا رفيقا. فمثلا لو أنك عانيت لفظا لأصولي يذكر فيه المندوب، فإن اللائق بك أن تقول بعد بيان حقيقة المندوب: إن المعبر عنه في خطاب الشرع عن المندوب هو اسم إيش؟ النفل والنافلة، قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك الآية. وفي حديث أبي هريرة عند البخاري وهو حديث إلهي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما تركت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. تقول: فهذا هو المختار شرعا لصدقه على هذا المعنى. لكن ما تقول: اتركوكم من كلام هؤلاء، هؤلاء ما يفهمون، هؤلاء لا يعظمون الكتاب والسنة، هؤلاء أعداء الكتاب والسنة. تجد الآن بعض الناس يجد عالم يخالف في شيء قد يغفل عنه، وجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيرميه مباشرة، يقول: هذا عدو للكتاب والسنة. وتجد بعض الناس مثلا يقول: اترك من كتب الفقهاء، هذه ليست علم الكتاب والسنة. وهؤلاء من أين أتوا؟ هؤلاء تعلموا علم الكتاب والسنة وعبروا عن علم الكتاب والسنة بما عبروا به. ثم هؤلاء لهم حرم عند الله سبحانه وتعالى، وناس أهل فضل وصلاح. بهؤلاء حفظ الدين ووصل إليك، بهؤلاء حفظ الدين ووصل إليك. وكانوا يعانون من الشدة والفقر والحاجة والعوز، وربما سجنوا في العلم والدين. فيأتي أحدهم متكئ على أريكته ثم يتكلم في هؤلاء بمثل هذه العبارات الفارغة، مع ما لهم من الصلاح والجهاد وكمال الإقبال على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه، وأنت عن ذلك بمعزل عظيم. فالإنسان إذا حقق نفسه تذكر قول ابن المبارك: لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. فإذا فتح الله عز وجل لك قوة من النور فلا تغلقها باستطالتك وفخرك بما علمك الله. إذا فتح الله لك قوة من النور فلا تغلقها باستعلائك وفخرك بما آتاك الله. فالله سبحانه وتعالى يقول: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. والمال الذي هو قنية ينتفع بها أعظم منها العلم، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي آتاك إياه. فإذا كان الله قال لخير الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، فأولى بك أن تعرف أنت أنك تتقلب في محض نعمة الله عز وجل عليك. فالله عز وجل علمك بعد أن كنت جهولا، وفضلك على كثير من الخلق. فإذا فتح الله عز وجل لك هذا الباب فتخلق به بأخلاق أهله، تخلق بأخلاق أهله، وانظر كيف أهل المعرفة بالعلم والدين والشرع يعاملون أهل الفضل والعلم والديانة إذا أخطأوا وإذا زلوا، ولا يستكبرون بما عندهم من العلم، ما يستكبرون، يرى أن ما عنده من العلم وإن عظمه الناس فهو قليل، يرى أنه مهما كان عنده من العلم وإن عظمه الناس فهو قليل، لأنه يرجو من الله الفضل الكثير، يرجو، لا يطمع أن يكون منتهى علمه ما ظهر الناس، يرجو من الله عز وجل ما هو أعظم. وهو يرجو من العلوم الخفية أكثر ما يرجو من العلوم الجلية، يرجو من العلوم الخفية من اطمئنان قلبه بالله وسكينة قلبه بالله وطمأنينة قلبه بالله واستغنائه بالله وأنسه بالله وعدم نظره إلى الخلق أبدا. يأمل من هذه العلوم فوق ما ينظر الناس إلى علمه الظاهر. فمن كان هذا شغله فتح الله له أبواب الخير، ومن كان إذا عرف مسألتين ناطح العلماء فهذا اكتب على قفاه لا يفلح. وترى عجلة نهاية في الدنيا قبل الآخرة. رأينا أناس استعلوا بما فتح الله بهم من العلم عليهم من العلم، فكبهم الله على وجوههم، صاروا ما حتى الصلاة ما يصلون، ما يصلون، لأن صار يستعلي بالعلم، ما هو يطلب العلم لله، لا يطلب العلم للمنزلة والرفعة والجاه. تجد يقول: نحن قرأنا كتاب كذا، والحمد لله نحن ختمنا كذا، والحمد لله الشيخ فلان قال كذا وانا قلت لك كذا، تراك اخطيت، لا لا الصواب هو هذا الشيء، والشيخ فلان مره شفته يقرر المساله ما يدري وينها، والشيخ الثالث هذا ما ادري كيف صار شيخ، والشيخ الرابع يخطي ويصيب يخطي ويصيب. فتجد مظاهر الاستعلاء بالعلم عنده ظاهره، حتى كان بعضهم يقول على المنبر: وقال فلان حديث صحيح قلت وليس كذلك، عاد على منبر الجمعة يظهر استعلاءه بالعلم على هذا. فالذي تكون هذه حاله لا يفلح، لا لكن الذي يخاف الله سبحانه وتعالى فيما فتح الله عز وجل عليه من الفضل، إذا فتح الله له بابا من الفهم سأل الله الزيادة وعذر أهل العلم والفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكره. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في الصحيحين. هذا الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى، هذا الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى، ولا يثبت بهذا اللفظ، ولا يثبت بهذا اللفظ. فالحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. فهذا الحديث يحفظ بهذا اللفظ لا بلفظ البيهقي الذي ذكره المصنف رحمه الله. وفي الحديث بيان ما تحسم به المنازعات وتفصل الخصومات، وفي الحديث بيان ما تحسم به المنازعات وتفصل الخصومات، وهو جعل البينة على المدعي، وهو جعل البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر. والمدعي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها، والمدعي هو المطالب، هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها، والمدعى عليه هو الذي وقعت عليه الدعوى، والمدعى عليه هو الذي وقعت عليه الدعوى. وفرق بينهما الفقهاء بعباراتهم، وفرق بينهما الفقهاء بعباراتهم، فقالوا: المدعي من إذا سكت ترك، فقالوا: المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. ومحل السكوت عندهم القضاء، ومحل السكوت عندهم القضاء. فمن سكت عن شيء طالب به، أي انقطع عن المطالبة به، هذا يسمى مدعيا لأنه يترك فلا يطلب. ومن سكت وقد طولب بشيء ولم يترك فإن هذا يسمى مدعا عليه، فالمدعي هو الذي يرفع بالشيء يريده، فإذا أهمله وغفل عنه لم يطلبه القاضي. وأما المدعى عليه فهو الذي يطالب بالشيء، فإذا سكت لم يتركه القاضي بل ألزمه بهذا الحق. والبينة اسم لكل ما يبين به الحق ويظهر، والبينة اسم لكل ما يبين به الحق ويظهر. واليمين هي الحلف، واليمين هي الحلف أي القسم، واليمين هي الحلف والقسم بالله وبأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. ومقتضى هذا الحديث، ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي وأن اليمين على المدعى عليه، ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. ويصدق هذا باعتبار الغالب، ويصدق هذا باعتبار الغالب دون اضطراد، دون اضطراد. فإن القاضي يسوغ له أن يجعل اليمين على المدعي، فإن القاضي يسوغ له أن يجعل اليمين على المدعي باعتبار القرائن المحيطة بالقضية، باعتبار القرائن المحيطة بالقضية، فالمذكور في الحديث ليس أصلا مضطردا، فالمذكور في الحديث ليس أصلا مضطردا، لكنه أمر غالب، لكنه أمر غالب على ما هو مبين عند الفقهاء في كتاب في باب الدعاوى والبينات من كتاب القضاء، على ما هو مبين عند الفقهاء في باب الدعاوى والبينات من كتاب القضاء. قال رحمه الله تعالى: الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مضى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من زوائده عليه، وفيه الأمر بتغيير المنكر، وفيه الأمر بتغيير المنكر في قوله صلى الله عليه وسلم: فليغير، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب، فتغيير المنكرات من الفرائض الواجبة، فتغيير المنكرات من الفرائض الواجبات. والمنكر هو كل ما أنكره الشرع، والمنكر هو كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم، بالنهي عنه على وجه التحريم، هو كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم. فمحل المنكرات في الشرائع هو المحرمات، فمحل المنكرات في الشرائع هو المحرمات. والمأمور به في الحديث تغيير المنكر، والمأمور به في الحديث تغيير المنكر في ثلاث مراتب، في ثلاث مراتب. فالمرتبة الأولى تغييره باليد، فالمرتبة الأولى تغييره باليد بطلب إزالته، بطلب إزالته أو بإزالته، بإزالته، تغييره باليد بإزالته. والمرتبة الثانية تغييره باللسان بطلب إزالته، المرتبة الثانية تغييره باللسان بطلب إزالته. والمرتبة الثالثة تغييره بالقلب، والمرتبة الثالثة تغييره بالقلب ببغضه والنفرة منه، ببغضه والنفرة منه. فكل مرتبة من هذه المراتب لها معنى يبينها. فإذا قيل تغيير المنكر باليد فالمراد به إزالته، فإذا رأى طنبورا أو عودا أو غير ذلك من آلات اللهو فكسره سمي هذا إزالة باليد، وإذا رأى منكرا ثم أنكر على فاعله باللسان ونهاه عنه وحذره من عاقبة فعله في الدنيا والآخرة سمي هذا إنكارا باللسان، وإذا لم يفعل ذاك هذا ولا ذاك وإنما نفر قلبه منه وكرهه فإن هذا يكون تغييرا بالقلب، فإن هذا يكون تغييرا بالقلب. فالمراتب ثلاث، والمأمور بها في المنكر التقديم اليد لمن كانت له قدرة، فإن عجز عنه فإنه ينكر باللسان، فإن عجز عن اللسان فإنه ينكر بالقلب، فمنتهى الإنكار هو الإنكار بالقلب. والمرتبتان الأوليان معلقتان بالاستطاعة، والمرتبتان الأوليان معلقتان بالاستطاعة، وأما المرتبة الثالثة فهي معلقة بكل أحد. لماذا؟ لتحقق القدرة عليها عند كل أحد، لتحقق القدرة عليها عند كل أحد. فإن تغيير المنكر بالقلب بكراهته وبغضه والنفور منه يقدر عليها كل أحد إلا من لا يكون محلا للأمر والنهي وهو المجنون، فهذا غير مخاطر، لكن محل الأمر والنهي الذي يسميه الفقهاء والأصوليون بالمكلف يندرج في ذلك. والمرتبة الأولى هي مع القدرة لمن له الحق، والمرتبة الأولى هي مع القدرة لمن له الحق، كوالد في ولده، كوالد في ابنه، أو سلطان في ملكه، وكذا من ينيبه عنه من أهل الحسبة، وكذا من ينيبه عنه من أهل الحسبة. فإن لم يكن له حق فإنه لا يجوز له أن ينكر بيده. وأما المرتبة الثانية فهي لكل أحد من الناس بشرطها، فهي لكل أحد من الناس بشرطها، فلا تتعلق بأفراد منهم. ذكره الجويني إجماعا في غياث الأمم، ذكره الجويني إجماعا في غياث الأمم. ما الفرق بين الأولى والثانية؟ الأولى تختص لمن له الحق، والثاني لمن له قدرة على اللسان من الناس جميعا. مثلا الآن رأيت واحد جالس ومعه آلة عود، ومعك صاحب لك في الهيئة، فصاحب الهيئة سبقته أنت وأخذت العود وكسرته، فعلك صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح، لأنه ليس لك هذا الحق، الحق إنما هو لولي الأمر ومن ييب من أهل الحسبة أن يتصرفوا فيه بالمأمور به شرعا من خرق تلك الآلة وإفسادها، على ما هو مذكور عليه في أحكام الأمر المعروف والنهي عن المنكر في باب الحسبة. فإن تأخر صاحبك وسبقت أنت وقلت له خاف الله استق الله لا يجوز لك هذا الفعل، كان فعلك جائزا أو غير جائز؟ كان جائزا، لأن هذا في حق كل أحد، لكن قلنا إيش؟ بشرط، بشرط أن يكون بعلم وحلم، أن يكون بعلم وحلم. فمثلا لو أنك سبقت إليه وقلت له خاف الله يا عدو الله، كان هذا إيش؟ جائز ولا غير جائز؟ غير جائز، إن هذا تعدي، تعدي عليه، ولست ممن يملك التشديد من أهل الحسبة، فأهل الحسبة قد يسوغ هذا باعتبار أشياء غيره وحماسة على الدين، وعنده ما هو أعظم من إفساد الآلة وخرقها ونحو ذلك بحسب الأحوال، لكن أنت لا تملكه، وإنما تكون بعلم وبحلم، لأن المقصود ليس التنكيل بأهل المنكرات، وإنما هدايتهم وإزالة هذه المنكرات. وأما المرتبة الثالثة وهي إنكاره بالقلب فهي في حق كل أحد، ويكون كما تقدم بكراهة المنكر والنفور منه والبعد عنه، ولا يلزم ظهور آثار ذلك على الوجه بتغيره وتحميضه وتلونه، فهذا لا يلزم. فإذا وجدت النفرة القلبية فلو لم توجد على الصورة الظاهرة من الوجه أثر لذلك الإنكار الواقع في القلب، فإن إنكار العبد يكون إنكارا صحيحا. والأمر بتغيير المنكر علق في هذا الحديث برؤيته، لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا، والمراد بها الرؤية البصرية، فإذا رأى منكرا أبصره بعينه فإنه يجب عليه أن ينكره، فإذا رأى منكرا أبصره بعينه فإنه يجب عليه أن ينكره. فإن لم يره بعينه لكن بلغه علمه يجب ولا ما يجب؟ يجب بعد التبين. يعني أنت يا مهدي لو قال لك واحد فيه منكر في الخرج، تمام، وهذا الرجل هذا ثقة عندك وجاب لك صور، فيجب عليك تشغل السيارة وتروح الخرج تنكر؟ لا يجب، وراك رجعت بسرعة نوفر السيارة إن كان أقصد السيارة. أي أحسن. يجب على من علق به الأمر بالمعروف عن المنكر نيابة عن ولي الأمر، فهؤلاء إذا علموا شيئا علما محققا يدخل تحت ولايتهم. وأما أنت فيجب عليك إنكار المنكر الذي تراه بعينك، فإن لم تراه بعينك فهذا يعد من النوافل، هذا يعد من المستحبات، لكن لا يتعلق به وجوب تشغل به ذمتك. وإلا لو كان الأمر كذلك لما فرغت ذممنا في هذه الأزمة، لو كان الأمر كذلك أي منكر علمته لما فرغت ذممنا هذه الأزمان من شغلها بإنكار المنكرات. فأنواع المنكرات التي في كل لحظة تتعدد وتتنوع على الناس كثيرة، لكن لا يجب عليك تغييره إلا ما رأيته بعينك، إلا أن تكون ممن علق به فرض الأمر معروف عن المنكر نيابة عن ولي الأمر، فإنه يجب عليك باعتبار الطريقة التي تصل إليك من العلم القطعي وفق ما تحدده السياسة الشرعية لولي الأمر مما يسمى بالأنظمة، يجب عليك أن تنكره. وهذا الباب وهو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فرقان في جادته بين أهل السنة وغيرهم قديما وحديثا، فإن من أصول المعتزلة قديما عندهم إيش؟ عندهم خمسة أصول، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصولهم، لكن هم يريدون به إيش؟ إيش؟ الخروج بالسيف، يريدون به الخروج بالسيف، فهم جعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق أهوائهم لا وفق مراد الشرع. وكذلك في هذه الأزمنة تجد من الناس من يدعي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن ليس بحسب ما تبينه الشريعة، وإنما بحسب إيش؟ بحسب الأهواء والآراء، فتجد أنه بحسب الهوى والرأي يجعل حكما، هذا واضح. ولو كان مراد الإنسان حكم الشرع لما تعددت أحكامه، لأنه إذا كان حكم الشرع مصدرك الشرع كم بيكون لك حكم؟ حكم واحد. لكن وجدنا أن الناس يتلونون في أحكامهم بأشياء ينسبونها إلى الشرع، ولا يمكن أن يكون الشرع فيها متلونا. فمثلا حكم الدخول في معاهدات ومواثيق مع الدول الكافرة في منظمات كالأمم المتحدة أو غيرها، هب أنك تقول حلال أو تقول حرام، هل يمكن أن يتغير عندك الحل والحرمة إذا دخلت فيها المملكة العربية السعودية أو دخلت فيها طالبان؟ ما رأيكم؟ حكم واحد ولا يكون متعدد؟ واحد. فإذا قلت حلال فهو حلال للسعودية حلال لطالبان، وإذا قلت حرام فهو حرام على السعودية حرام على طالبان، لكن لا يمكن أن يكون حكم الشرع حلال على طالبان حرام على السعودية، أو حرام حرام على طالبان حلال السعودية، لا يمكن. الشرع يأتي بحكم واحد، لكن إذا جرى الإنسان مع الهوى تعددت أحكامه، والتخلص من الهوى لا يكون إلا بالعبودية، فالذي يكون عبد لله عز وجل يجري الأحكام على الناس سواء أحبهم أو أبغضهم، سواء كانوا من القريبين منه أم من البعيدين عنه، سواء كان لهم نعمة عليه يربونها عليه أو لا نعمة لهم عليه، فإنه لا يراقب الناس في الله وإنما يراقب الله في الناس، فيكون حكمه واحدا، فهذا يحيا سعيدا ويموت سعيدا، لأنه لا يعامل الخلق، ويبقى قلبه في راحة وطمأنينة، قلبه في راحة وطمأنينة، لأنه يريد أمر الله عز وجل. أجابه الخلق أم لم يجيبوه، وافقوه أم لم يوافقوه، أحبوه أم أبغضوه، لا يبالي في الخلق. لكن الواجب على العبد أن يتحرى دائما في الأحكام أن تجري وفق الشرع لا وفق الهوى، كباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الإنسان لا يجري فيه على هواه وإنما يجري فيه على أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا وقع أحد من الخلق في منكر ووقع فيه غيره، فإنه باعتبار نهي عن هذا المنكر يستويان أم لا يستويان؟ يستويان، وقع في هذا المنكر أو ما وقع في هذا المنكر، وقع في هذا المنكر فلان أو وقع في هذا المنكر فلان، فإذا وقع فيه فلان نهيته عن هذا المنكر، وإذا وقع فيه فلان نهيته عن هذا المنكر. فمثلا لو أن أحدا من الخلق أخطأ في جملة قالها، وهي من منكر القول، فنهيته عن ذلك. ثم سمعت هذه الجملة من صالح العصيمي وسكت، هل يكون سكوتك مبرئا ذمتك؟ الجواب لا، فإن الذي أمرك أن تنكر على ذلك أمرك أن تنكر على صالح العصيمي أيضا، لأنهما عند الله واحد، وأنت تعبد الله لا تعبد الناس، فالواجب عليك أن تبين لهذا ولهذا الحكم بالطريقة الشرعية. إذا أتيت لأحدهما تبينه بالطريقة الشرعية في كل، ليس لأنك تحب فلان تبينه بالطريقة وتكره فلان تبينه بطريقة أخرى، لا، هذا أو هذا تبين له الحق بالطريقة الشرعية. واعتبر هذا في مخاطبات الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى للناس على اختلافهم ممن يحبهم ومن يبغضهم، كلهم كان رحمه الله تعالى يخاطبهم على حد سواء، وإذا وقع منهم خير شكرهم عليه، وإذا وقع منهم شر حذرهم منه، ويصبر رحمه الله تعالى على ذلك، لأنه هو لا يريد من الناس شيء، وإنما يريد هداية الخلق. فالواجب على الإنسان أن تكون هذه جادته وطريقه التي يترسم، ولا يعدل عن هذه الطريقة، ما يعدل عن هذه الطريقة مهما زين له الناس غيرها. إذا زين له الناس غير هذه الطريقة لا يقبل، لأنه يتبع الله عز وجل ما يتبع الناس. فهذا الباب وهو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الأبواب التي يفترق فيها المحق من المبطل والصادق من الكاذب، والذي يعبد الله حقا والذي يعبد الله على حق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا عبادا له. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. والتقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشري أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من زوائده عليه، وليس عند مسلم ولا يكذبه، وليس عند مسلم ولا يكذبه، فهي غير واردة في روايته. وفي الحديث ذكر 5 من المنهيات، وفي الحديث ذكر 5 من المنهيات. الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، وهو نهي عن الحسد، وهو نهي عن الحسد ابتداء أو مغالبة، ابتداء أو مغالبة، أي نهي عن صدوره من العبد ولو لم يحسد، ونهي له أيضا عن صدوره منه وإن حسد، ونهي له عنه وإن حسد. والحسد هو كراهة وصول النعمة، وكراهية وصول النعمة إلى العبد، والحسد هو كراهية وصول النعمة إلى العبد، سواء اقترن بها طلب زوالها أم لم يقترن، سواء اقترن بها طلب زوالها أم لم يقترن. حققه ابن تيمية الحفيد وغيره، حققه ابن تيمية الحفيد وغيره. فاسم الحسد لا يختص بمجرد محبة زوال النعمة، بل مجرد كراهة وصولها ولو لم يطلب زوالها عن المحسود فإنه يسمى حسدا. والثانية في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا، والثانية في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا، وهو نهي عن النجش، وهو نهي عن النجش بسكون الجيم، والمراد به إثارة الشيء بمكر وخديعة، إثارة الشيء بمكر وخديعة. فالمنهي عنه في الحديث التوصل إلى المرادات، فالمنهي عنه في الحديث التوصل إلى المرادات بالمكر والخداع، بالمكر والخداع في المغالبات، بالمكر والخداع في المغالبات، ومنه البيع المشهور، ومنه البيع المشهور وهو أن يرفع سعر السلعة من لا يريد شراءه، وهو أن يرفع سعر السلعة من لا يريد شراءه، فهو فرد من الأفراد التي تندرج في الحديث، ولا يقتصر الحديث به، ولا يقتصر الحديث عليه، فهو يعمه ويعم غيره مما يرجع إلى التوصل إلى المرادات بمكر وحيلة وخداع. والثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا، وهو نهي عن التباغض، وهو نهي عن التباغض، ومحله إذا فقد المسوغ الشرعي، ومحله إذا فقد المسوغ الشرعي، فإن وجد المسوغ الشرعي لم يدخل في النهي، وإن وجد المسوغ الشرعي لم يندرج في النهي، كبغض من حقه البغض من المسلمين، كبغض من حقه البغض من المسلمين، مثل إيش؟ مثل من هو حقه البغض من المسلمين؟ مثل الفاسق، مثل المبتدع، هذا حقه البغض، فإذا وجد المسوغ الشرعي كان البغض مأذونا به غير منهي عنه. لكن ما هو البغض المأمور به هنا؟ يعني بغض ما وقع فيه، يعني بغض فعله، ايش يعني بغض ما صدر منه، لكن ما هو، ايش معنى البغض؟ ايش هو؟ لا بد ان يكون في الله، لانه مسوغ شرعي. اي وش معنى البغض هذا؟ وش هو البغض؟ يعني شدة كراهية فعله، شدة كراهية فعله، شدة كراهية فعله. طيب ما الفائدة إذا عرفنا أن البغض كراهية، شدة كراهية فعله؟ حتى تعلم أنه ليس الحقد، ليس الحقد، الحقد هو حقن القلب، حقن القلب مع شدة الكراهية حتى لا يتمنى وصول خير إليه، هذا الحقد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه بإسناد صحيح ذكر المسلم أو المؤمن فوصفه بمخموم القلب، قال لا غل فيه ولا حقد ولا حسد، فالغل والحقد والحسد هذه لا توجد. وأما البغض يبغض الكافر، يبغض المنافق، يبغض المبتدع، يبغض الفاسق، لكن البغض شدة كراهيته لما فعل وليس حقدا، فالحقد حقن الصدر حتى لا يتمنى وصول الخير إليه. وهذا صار عند الناس، تجده يحقد ويسمي هذا أمرا شرعيا، يسمي هذا أمرا شرعيا. يعني إنسان أخطأ وقال بقول مبتدع، نبغضه ولا ما نبغضه؟ نبغضه. قالوا له ترى الشيخ صالح الفوزان كلمه ورجع عن الكلام، قال جعله ما رجع، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، هذا حرام، هذا حرام، وهذا يدل على سوء خبيئة القلب وأنها ليست لله وإنما لأغراض خاصة. أما الذي لله يعامل الناس بما أمر الله عز وجل، هذا هو الذي يكون لله عز وجل، فهو يبغضهم لكن لا يحقد عليهم، فهو لا يتمنى عدم وصول الخير إليهم بل يريد أن يصل إليهم الخير، وهو إنما يرد عليهم ويبين خطأهم ليش؟ لإرادة الخير لهم، إما أن يرجعوا عن أقوالهم، وإما إيش؟ وإما أن يعرف الناس أن هذا باطلا فلا يتابعوهم فيه، فهو لا يرد على المبطلين ليقال مدفع السنة، لا، ما يرد على المبطلين ليقال مدفع السنة، لا، يرد على المبطلين لعلهم يكفوا غيهم عن أنفسهم، فإن لم يفعلوا فلينتبه الناس إلى أن هذا غي، فهو لا يريد اسم عند الناس وشهرة عند الناس، وإنما يريد إحقاق الحق وإبطال الباطل بالطريقة الشرعية، فإذا عدل عنها كالواقع من أناس ينتحلون هذا اليوم كالذي ذكرنا، فإن هذا يؤذي نفسه قبل أن يؤذي الخلق، وربما وقع فيما رمى به غيره، فإن الله سبحانه وتعالى حكم قصد كما قال معاذ بن جبل عند أبي داود بإسناد صحيح. ولهذا ينبغي أن تعرفوا حدود المشروع، أحكام الشرع لا تتميز إلا بحدودها، إذا ما تعرف حدود الأشياء الشرعية تقع في خلافها، كالذي ذكرت لكم في الفرق بين البغض وبين الحقد، فتجد بعض الناس يحقد ويقول هذا يا أخي طريقة السلف، طريقة السلف تبغض، لكن ما تحقد، تحقد تتمنى عدم وصول الخير إلى الناس، لا، الشرع أمرك بإيصال الخير حتى إلى الكافر، حتى إلى البهائم العجماء، أنت مأمور بإيصال الخير إليها وفق الطريقة الشرعية، الطريقة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. ولذلك من تعبد الله بما أراد الله نجا، ومن تعبد الله بما تريده نفسه هلك. والخامسة أو الرابعة في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تدابر، والرابعة في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تدابر، وهو نهي عن التدابر، وهو التهاجر والتقاطع والتصارم، وهو التهاجر والتقاطع والتصارم، ومحله إذا كان لأمر دنيوي، ومحله إذا كان لأمر دنيوي، وأما إن كان لأمر ديني فهو مأمور به وفق المبين شرعا، وأما إن كان لأمر ديني فهو مأمور به وفق المبين شرعا، في هجرة من يهجر كالكفار والمبتدعة والفساق. والخامسة في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، فهو نهي عن ذلك في المعاملات المالية كلها على اختلاف أنواعها، فهو نهي عن ذلك في المعاملات المالية كلها على اختلاف أنواعها. ثم أتبع النبي صلى الله عليه وسلم المنهيات بأمر فقال وكونوا عباد الله إخوانا، وهذه الجملة تحتمل معنيين، وهذه الجملة تحتمل معنيين، أحدهما أن تكون خبرا، أحدهما أن تكون خبرا بأنكم إذا امتثلتم ما ذكر لكم، بأنكم إذا امتثلتم ما ذكر لكم فإنكم ستكونون عبادا لله إخوانا فيه، فإنكم ستكونون عبادا لله إخوانا فيه، والآخر أن تكون طلبا، والآخر أن تكون طلبا، يشتمل على إقامة كل ما يؤدي إلى تقوية الأخوة الدينية، يشتمل على إقامة كل ما يؤدي إلى الأخوة الدينية من أسباب المحبة والألفة، وكلا المعنيين صحيح، وكلا المعنيين صحيح، فإن الناس إذا امتثلوا المناهي الخمس المذكورة في صدر الحديث فإن ثمرتها الناتجة منها أن يكونوا إخوانا لله، إخوانا في الله متحابين فيه، فإذا كان لا يبغض بعضهم بعضا، ولا يحسد بعضهم بعضا، ولا يهجر بعضهم بعضا، ولا يتدابرون، ولا يبيع بعضهم على بيع بعض، فإنهم يكونون إخوانا متحابين في الله. وكذلك جاء الشرع بالأمر بتقوية الأخوة الدينية، جاء الشرع بتقوية الأخوة الدينية، فقال تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فصدق الولاية يكون بإقامة المحبة والنصرة بينهم، فأنت مأمور بكل ما يؤدي إلى المحبة والألفة مع إخوانك المسلمين، وهذا الأصل الذي سمي في الشرع لزوم الجماعة، فإن الجماعة لا تنعقد إلا بوجود محبة ونصرة، فإن لم توجد محبة ولا نصرة فإنه لا تنعقد الجماعة بين أولئك المنتسبين إليها، والناس في ذلك بين إفراط وتفريط، والسالك جادة الصراط المستقيم فيهم قليل، لكن من اجتهد في أطر نفسه على الصراط المستقيم ورغب فيما عند الله سبحانه وتعالى وفقه الله إلى أسباب الألفة وفق الشرع لا وفق هواه. فإذا يسر الله عز وجل له أن يكون مقيما نفسه على الصراط المستقيم تهيأ له من أسباب الألفة والمحبة وبثها بين المؤمنين ما لا يتيسر لغيره، وهذه الأسباب موردها الشرع لا العرف ولا الطبع ولا البلدية، يعني الاشتراك في بلد ولا محبة أحد ولا بغضه، وإنما موردها الذي يقويها في النفس هو شرع الله عز وجل الذي ينسب العبد نفسه إليه، فإنه إذا راقبه أقام تلك الطرائق التي جاءت بها الشريعة وفق ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم من تنعقد معه الأخوة الدينية، فقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. فالأخوة الدينية تكون للمسلم مع مسلم مثله، ولا تكون أخوة دينية بين مسلم ولا كافر. ثم أتبعها النبي صلى الله عليه وسلم بذكر حقوق من أعظم حقوق المسلم على المسلم، فقال: لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. فالواجب على العبد أن يقيم هذه الحقوق مع إخوانه المسلمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا يشير إلى صدره 3 مرات، أي أصل التقوى في القلوب، أي أصل التقوى في القلوب، فمستقر التقوى في القلب، والقلب محله الصدر، والقلب محله الصدر. قال الله سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فالقلب محله الصدر، فإشارته صلى الله عليه وسلم إلى الصدر وقوله التقوى هاهنا يراد بها إلى محل الإرادة والفكر منه وهو القلب، وما يبدو على اللسان والجوارح هو آثار تلك التقوى. ومنزلة هذه الجملة من الحديث ذكر ما يندفع به عن النفس تحقير غيرها، ومنزلة هذه الجملة من الحديث دفع ذكر ما يندفع به عن النفس تحقير غيرها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تلك المناهي ثم ذكر من تعقد معه الأخوة الدينية ثم بين ما له من الحقوق أشار إلى صدره مريدا قلبه وقال: التقوى هاهنا، للإعلام بأن العبد لا يقوى على بذل تلك الحقوق لإخوانه إلا إذا كان صادق التقوى، فهو لا يحقر غيره ولا ينظر إليهم باعتبار المظاهر، وإنما ينظر إليهم باعتبار الجواهر، باعتبار ما في قلوبهم، فترتفع عن النفس النظر إلى غيره من المسلمين بعين الاحتقار. فمن اعتبر الصور الظاهرة ربما احتقر الناس، لكن من راعى البواطن وتخوف أن تكون لهذا من الباطنة ما ليس له عظم الناس. سئل بعض السلف عن التواضع فقال: إذا خرجت من بيتك فلا ترى نفسك أفضل من غيرك، قال: إذا خرجت من بيتك فلا ترى نفسك أفضل من غيرك، هذا التواضع، إذا خرجت من البيت لا ترى نفسك أفضل من غيرك، انظر إليها بعين اللوم والعتب والضعف والقلة والهوان، فتلك فإذا كانت تلك حالك فإنك تكون عبدا متواضعا. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من احتقار المسلم، فقال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفي العبد من الشر أن يكون في قلبه احتقار لأحد من المسلمين. وختم صلى الله عليه وسلم بذكر ما يردع المجرم عن المسلم، فقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فبين أن من كان صادقا في إسلامه فإنه يحرم على نفسه دماء المسلمين وأعراض المسلمين وأموال المسلمين، وأن من استباح شيئا من ذلك بغير حقه فهو كاذب في دعواه. وكذبه في دعواه تارة يكون بمفارقته أصل الإيمان، وتارة يكون بمفارقته كمال الإيمان. فمن الناس من يتخوض في دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وينسب نفسه إلى الإسلام وهو كافر، ومن الناس من يتخوض فيها وينسب نفسه إلى الإسلام لكنه ناقص الإيمان فليس متمثلا للإسلام الكامل. فالإسلام الكامل يجعل محرما عليه دم كل مسلم وماله وعرضه، وأنه لا يجوز لك أن تتناول شيئا من ذلك بفعل أو قول أو اعتقاد إلا على وجه الشرع، وأما ما عدا ذلك فإنك لا تتناوله. ولذلك قال بعض أهل العلم إن من الناس من يدخل النار في شطر كلمة. شطر كلمة كيف؟ قالوا إذا قال لأحد في مسلم أق، إيش معنى أق؟ يعني أقتل. إذا قال لمسلم في مسلم أق يعني أقتل، فهذا في شطر كلمة دخل النار، لأنه استباح دم امرئ مسلم. وعند البخاري عن ابن عمر لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. ومن علم مقادير دماء المسلمين عند الله عظمها، ومن لم يعلم قدرها عند الله استخف بها. الإمام أحمد رحمه الله دخل عليه بعض الفقهاء لما اشتدت الفتنة وأرادوا منه أن يحمل الناس على الخروج، فقال رحمه الله إلا الدماء، قال إلا الدماء، تنزه رحمه الله تعالى عن أن يخوض بالمسلمين وهو على حق في محنته أن يخوض بهم أمرا يجني عليهم سفك دمائهم. انظر إلى الإمام أحمد رحمه الله تخوفه على الناس من الدماء، وانظر حال بعض الناس في الفتنة التي وقعت بآخرة، وكيف أن الإنسان لا يبالي بكلمته، ما يبالي بكلمته، يتكلم ثم إذا نصح قال لا أخي أنا ليس قصدي هذا، الناس يفهمون شيء وأنا أريد شيء آخر. هذا غلط، أن تخاطب الناس على قدر عقولهم هذا الذي أمرك الله عز وجل، أما أن تخاطب الناس خطابا عاما يفهمون منه شيئا ثم تقول لا أنا ما قصدي هذا، هذا من التلاعب بدين الله ولا تبرأ ذمتك. وسيأتي أناس يوم القيامة وقد حملوا كثيرا من دماء المسلمين، فينظر الإنسان ماذا يلقى ربه. لذلك تجد العالم بالله إذا وقعت الفتن لزم بيته وأقل كلامه، والجاهل وإن سماه الناس عالم تجده يتسارع إلى الفتن ويتكلم فيها ويخرج بيانا حتى يقول الناس هذا عالم. إيش شو يقولون الناس؟ صادق، يقولون عالم صادق، هذا عالم يخاف الله، هذا عالم لا يبالي في الله لومة لائم، هذا عالم يقول الحق. وما أدراكم، ما أدراكم عنه، ربما هو يريد الظهور، ربما يريد الشهرة، ربما يريد شيء من حطام الدنيا، ثم ما أدراكم أنه عالم حق قد يقول الباطل. فمجرد أن يتكلم الإنسان ضد ولي الأمر أو غيره يسميه الناس عالم حق، هذا ليس بصحيح. الحق لا يكون حقا إلا بالحق، الحق لا يكون حقا إلا بالحق، أما بغير الحق لا يكون حقا. فمثلا حاكم ظالم طاغي جبار لك معه مقامان، أن آتي إليكم هنا وأتكلم لكم عن ظلمه وطغيانه وجبروته، والمقام الآخر أن أذهب إليه وأتكلم إليه ناصحا له ومحذرا عن ظلمه وجبروته وطغيانه، أيهم الذي يكون على الحق؟ الثاني، ما الدليل؟ شو الدليل؟ ما في فائدة، هذا كلام من كيسك، نبي تعطينا آية أو حديث. ما ممكن آخر يقولك لا يا أخي هذا مفيد. أحسن، هذا حديث، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهى، قام إليه ما قام إلى الناس. طيب جاءك واحد قال يا أخي حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي: أفضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان جائر. لا تكرموا أفواهنا، دعونا نتكلم. مش رأيكم؟ ما الجواب؟ أي أحسن. الحديث هذا نفس الحجة: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. تأتي إلى السلطان وتكلمه بما شئت، هذا عنده، هذا نعم، هذا الذي يكون عالم حق، هذا الذي يكون لا يخاف الله لومة لائم، هذا الذي يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. أما الذي يكلم الناس بشيء ثم إذا جاء إلى السلطان لحن في القول وتكلم بشيء آخر، فكما في صحيح البخاري أنهم كانوا يعدونه على زمن النبي صلى الله عليه وسلم نفاقا، هذا واقع من الناس، تجده يقول للجماهير شيء ويقول للحكام شيئا آخر، وهذا من أحوال النفاق. لكن الصادق هو الذي يقول الحق للحاكم والمحكوم، للصغير والكبير، وفق الشرع، ليس وفق ما يريد الناس أو ما يريده الخلق أو ما يريده هواه، لا، وإنما وفق حكم الشرع. واضح؟ طيب لو جاءك واحد وقال لك: يا أخي أنت لا بد يكون لك موقف، كيف تسكت؟ لا بد يكون لك موقف، كيف تجاوب عليه؟ جازم إيش؟ السكوت جواب، شو الدليل؟ أي قالوا لا، مش هذا مختلف في احتجاج بالصحابة، قول الصحابة كيف وغيرهم. طيب العبادة في الهرج، بنعبد الله وبنتكلم، ما يخالف هذا الصبر؟ لازم يكون لك موقف، يكون لك اصبر. يعني هذا عزيز. ايوه، اي احسنت. ما في الصحيح من حديث حذيفة الذي تقدم عندنا في فضل الاسلام: ولو ان تعض بأصل شجرة، جذع شجرة، اللي يعض بأصل شجرة بأسنانه يقدر يتكلم؟ ما يقدر يتكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعتزل، فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة فاعتزل تلك الفرق، ولو أن تعض، يعني حتى لو لا يصح اعتزالك ولا تقدر على ذلك إلا بأن تعض على أصل شجرة، يعني تأخذه بأسنانك وتشد عليه حتى تلقى الله عز وجل. هذا هو المأمور به شرعا، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو أنفع للخلق من آراء الخلق، آراء الخلق ونظرياتهم ومقالاتهم لا تعدل شيئا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أمرنا بهذا صلى الله عليه وسلم هو أرحم بنا من أنفسنا، وهو أعلم بما ينفعنا من علمنا نحن بأنفسنا، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بوحي. لذلك من أجرى السنة على نفسه جعل الله عز وجل له حجة ونورا، ومن لم يجر السنة على نفسه وتبع هواه وقع في البدع والضلالات. ولذلك ما يتحير فيه الخلق: نورك وضياؤك بمفزعك للكتاب والسنة، هذا نورك وضياؤك بمفزعك للكتاب والسنة عن طريق العالمين بها، العالم بها الذي يرشدك، هو يرشدك. ما تروح تقول أفزع كتاب السنة، يروح يأخذ كتاب ويطلع منها أحاديث، يروح واحد يدور الأحاديث يعني يقول لا ما كتاب الإمارة، لا، روح كتاب الجهاد، نأخذ أحاديث الجهاد. ما طيب كتاب الإمارة، هذه أحاديث، قال لا يا أخي، هذه كتاب الإمارة في اللي كانوا قريبين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم لين القرن الثالث، ما بعدهم لا، تغيروا، فهؤلاء لا يتعلق بهم باب الإمارة. هذا يدلك على الهوى، لأنه جعل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤخذ وما لا يؤخذ، سواء قاله بصريح لسانه أو قال ذلك حكما باعتبار تصرفاته. والله عز وجل لم يخلق لك إلا نفس واحدة، هذه النفس تعبدها لله عز وجل، ما تعبدها للناس. مهما وصفك الناس بأنك متخاذل متواني أو غير ذلك من الألفاظ، لا تبالي بالناس، أنت تنظر إلى الله سبحانه وتعالى ماذا أمرك الله سبحانه وتعالى به وتثبت عليه، مع دوام النصيحة للخلق. يجب على الإنسان أن يصبر وأن ينصح للخلق محبا لهم الخير، لا أن يسارع إلى التشهير وإلى الحكم بالجرم عليهم، هذا ليس لك، هذا إلى القضاء. إنسان تكلم وأخطأ تقول أخطأ، أما أن تصدر عليه أنت أحكام كما تشاء، هذا ليس لك، هناك جهات مخولة بالأحكام على الناس وجعلها في القضاء، وهناك ولاية منتظمة في هذا البلد، وهناك سياسة شرعية يعرفها العالمون بها، فلا ترشح نفسك إلى ما لا تترشح له، فإن طموحك إلى هذا مما يوهن عبوديتك لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: الحديث 36. نقف عند هذا الحديث، ونكمل في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنبه إلى أمور، أولها في الدرس القادم يوم الأربعاء القادم سنختم بإذن الله تعالى كتاب 40 النووية، وبعده عندنا يوم 24 يوم علمي، 24 الجمعة. أنتم بين خيار، بين الجمعة وبين السبت، يكون العصر والمغرب والعشاء، والذي أراه لكم يوم الجمعة، يوم الجمعة بحيث أنه أجمع للإنسان في حضوره وفراغه، ويوم السبت ينتفع به في أشياء أخرى. فإذا كنتم تريدون الجمعة تركنا الجمعة، إذا كنتم تريدون السبت حولناه للسبت باعتبار أكثركم. أنا أقول الجمعة، أحد الذين يريدون السبت؟ طيب، الأكثر أصحاب الجمعة، فنترك إن شاء الله تعالى يوم 24 الجمعة إن شاء الله تعالى، يكون عندنا يوم علمي بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء. الأمر الثاني، أذكركم بأني طلبت منكم اقتراحات حول تطوير برنامج إيش؟ أصول العلم أو غيره من البرامج، ومما يوسف عليه أنه لم يصلني إلا اقتراح واحد فقط، قدم جزاه الله خير يعني اقتراح حول بعض المرئيات، والإنسان ينبغي أن يجتهد، هذا باب خير، وهذا من النصيحة للمسلمين، فالذي عنده رأي في شيء يكتب به. الأمر الثالث، آخر اختبار تم عقده هو اختبار العقيدة الواسطية، وكان المتقدمون للاختبار 302 متقدمون للاختبار، وهناك كثيرون جلسوا ولم يختبروا، وهناك أكثر أو قليل خرجوا ولم يختبروا بالكلية، والواجب على طالب العلم أن يجتهد. لكن الأمر الثاني الذي هو أشد، أنني لما طلعت أوراق الاختبار وجدت هناك انخفاض في المستوى، وأن هناك دروس سابقة كان في اجتهاد في المذاكرة، فالواسطية أخرنا اختبار، معناها أنت إذا أخرت اختبار فشتكون النتيجة اجتهاد أكبر، لكن وجدت أن المستوى انخفض انخفاضا شديدا. طالب العلم ينبغي أن يجتهد، والاختبارات المقصود منها أن تتيح لك عونا نفسيا على مطالعة ما سبق دراسته. والإخوان الذين فازوا بالنتائج، المركز الأول الأخ عبد الله المحسن، جائزته 500 ريال، وفق إن شاء الله. الثاني الأخ عبد العزيز النداف، جائزته 450 ريالا، والثالث الأخت مروة دويدار، إن كان وليها موجود، محرمها موجود، سلمنا يا عبد الله الأخ. والرابع الأخ عبد العزيز المبرد، جائزة 350 ريالا. والخامس الأخ مبارك القحطاني، جائزته 300 ريال. موجود الأخ مبارك؟ موفق إن شاء الله. الأمر الرابع بعده أو الخامس، موفق إن شاء الله زي. الرابع، الأمر الرابع سيكون بين أيديكم أوراق يوزعها عليكم الإخوان إن شاء الله تعالى بعد قليل، قبل أن تقوموا، لكن أشرح لكم ثم يوزعونها، وبعد ذلك تنصرفون بإذن الله. هذا برنامج اسمه برنامج معونة المتعلم، هذا برنامج علمي لمتابعة الطلاب المشاركين في برنامج مهمات العلم المقام سنويا في المسجد النبوي، بدأنا به منذ السنة الماضية، حلقات موجودة في الرياض لها برنامج معين حفظا وفهما طول السنة في الفصلين الدراسيين وفي الإجازة، ومن كان آفاقيا سواء من المملكة أو غيرها بالإجازة له طريقة خاصة يتابع فيها البرنامج، فيه 20 متنا يأخذها بالحفظ والفهم ويختبر فيها. وهناك أيضا مناشط تابعة للبرنامج تجدون فيها الأوراق تعريفا بها، وفي آخرها وهو من أهمها إجراءات الدراسة كيف تكون. فلا يدخل في هذا البرنامج إلا رجل اختصر بوصفين، أحدهما أن حضر مهمات العلم سواء هذه السنة أو قبلها، والوصف الآخر أن يعلم من نفسه الاجتهاد والحرص على هذا، وأنه يدخل فيه ليستفيد. فإن لم يكن هذه السنة فارغا يؤخرها إلى السنة التي بعدها. ثم تجدون في آخره في استمارة التسجيل، استمارة تسجيل. فالإخوان الذين يريدون أن يسجلوا يملأوا هذه الاستمارة بجميع معلوماتها، فإذا ملأوها بجميع معلوماتها يأتون بها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وزعوا الأوراق إخوان، وزعوها قبل ما يمشوا الإخوان. إذا انتهى الإخوان من التوزيع مشينا جميعا. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.